ينبغي لمن أراد الحج أن يعتني بعمله، أن يحرص غاية الحرص على إتقان عمله وإحسانه، وأن يكون أقرب ما يستطيع مشابها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هم بالحج يقدم توبة إلى الله جل وعلا من الذنوب، وإذا كانت بينه وبين الآخرين علاقات يحاول أن يستحلهم ويحلهم ويحاول أن يقضي ما عليه من حقوق مالية أو غير ذلك، حتى إذا اتجه إلى بيت الله العتيق راجياً مغفرة ربه جل وعلا يكون قد أهيأ أسباب براءته من الحقوق، فإن أثر الحج أثر مبارك عظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا كان الإنسان متجها إلى البيت العتيق يحرص على البراءة، براءة ذمته من الحقوق العامة والخاصة، ويتوب إلى الله جل وعلا من الذنوب. ولا شك أن الناس خطاؤون، وقد قال ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فيتوب إلى الله مما يعلم، ويتوب إلى الله مما لا يعلم. كم من الذنوب يرتكبها الواحد منا، قد يتذكر بعضها وقد يغفل عن بعضها، وقد يرتكبها وما درى أنه ارتكب ذنبا لضعف البصيرة. فإن البصيرة إذا كلت لم تبصر كثيرا من السيئات. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم لمن عنده من الراغبين في العلم أو من يعظهم: إنكم لتعملون أعمالا ترونها أخف أو أقل من الذر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والإنسان كلما كثرت ذنوبه كلما استصغر الذنوب واستخف بأمرها، وكلما قلت ذنوبه كلما كان قلبه أشد انتباها وأكمل يقظة وأدق إحساسا، فتبين له ما يرتكب من سيئات. فإذا عزم الحج يتوب إلى الله توبة صادقة، ويتوجه إليه بأن يسأله أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره وسائر جوارحه، ثم إذا أراد السفر ينظر من سيصاحب في هذه الرحلة المباركة. فإن الرفقاء في السفر لهم تأثير في الخير والشر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإذا أراد الإنسان أن يسافر فلينظر من يصطحبه معه، من يتفق معه في هذه الرحلة، ليختر من يقل كلامه إلا بذكر الله، من يعين على طاعة الله جل وعلا، من يستحيى منه من ارتكاب المعاصي. فإن الإنسان إذا كان في هذه الرحلة تعود ترك المحرمات والمكروهات، وتعود القيام بالواجبات ونوافل العبادات، أوشك أن يصبغه هذا التعود وهذه العادة تلك الأيام ولو كانت غير كثيرة، حتى يألفها ويعتادها ويكون منطبعا بإذن الله عليها، فتتغير حاله إذا كان عنده نوع تفريط إلى ناحية الالتزام بالخير واجتناب للشر. وفي مكة بقدر ما يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة، إن كان الوقت متسعا للإكثار من الطواف فعل، ولا أظنه يكون